فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا مع قراءة الروايات شرح لهذا يعني فليكن أول ما تدعوهم ليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سر هذه الأولية أو هذه الأولوية هو أن الصلاة صلة بين العبد والرب. يعني ذكر أولا كان فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. هذه كلمة عبادة شرحت في موضع آخر بالشهادتين، شرحت في موضع آخر أن يوحدوا الله أنه يستفيد. ثم قال فإذا عرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يعني إذا كما يقول بعض العلماء الصلات تابعة للصفات، الصلات تابعة للصفات في أي يعني هيكل إداري، في مستشفى، في مصنع، في مدرسة، في أي شيء. الصلة بين المدير مثلا وبين من تحت سلطانه، أو الصلة بين الناس بعضهم وبعض الموظفين، حتى في صفة هذا الشخص، حتى في صفته كل أو في الجيش أو الرتب وهذه الأشياء. فالصلات تتبع الصفات، طبيعة العلاقة بينهما والمسؤوليات وهي ذلك تتبع الصفة، ولله المثل الأعلى. فالصلاة صلة، صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. ولذلك أشار أولا إلى أول شيء وأهم شيء هو معرفة الله عز وجل، معرفة صفات الله. من هو الله الذي نتصل به عبر هذه الصلاة؟ فالصلاة صلة بين العبد وبين الرب، وهي صلة فريدة لا نظير لها ولا مثال لها، لا يدركها إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب. والصلاة تابعة للصفات ونابعة منها، لذلك نهجت الكتب والكتب السماوية للصفات قبل أن تحدد الصلات. دائما للصلات السماوية ترثي هذا الأمر وتفصله وتوضحه. أولا الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى وصفات العباد. الله عز وجل الغني المطلق، العباد هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد وغير ذلك. فقد نهجت الكتب السماوية بالصفات قبل أن تحدد الصلات وتدعو إلى العبادات، وتتم الفرائض وتحثها على الطاعات. ومن ثم نلاحظ دائما ان العقيده تكتب العمل والعباده. فنلاحظ ان الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام دعوا الى توحيد الله في اسمائه وصفاته وافعاله، ودعوا الى تنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفه الصحيحه قبل ان يدعوا الى اي شيء اخر. والقران الكريم نفسه اكثر شاهد على ذلك. فهذا المعنى واضح جدا هنا في هذا الحديث، انك تقدم على قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل. فاذا عرف الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عقلوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا، وطبعا الناس هنا المقصود بها المشركون، يريد أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا في حق المشركين. أما الكتابيون فإنهم يقبل منهم يعني أن يبقوا على دينهم مقابل أن يدفعوا الجزية. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال لا لعله ان يكون يصلي. وهذا حديث متفق عليه، فدل على ان الصلاه تعصم الدم وتعصم المال. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا لحق الاسلام وحسابهم على الله، يعني نواياهم الى الله لا الظاهر، فهو الانقياد الظاهر. اما الحساب على النوايا وما في الباطن فلا اعلمه الا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحاسبه عليه. ولذلك صح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غدا مع أصحابه رضي الله تعالى عنه واقتربوا من قرية فإنهم لا يبادرون بغزوها ولكن ينتظر، فإذا أتى وقت الفجر وسمع الأذان أمسك عن الإغارة، فإذا لم يسمع فيهم الأذان فإنه يغير عليهم، لأن هذه أمارة وعلامة على أنهم ليسوا مسلمين لأنهم لا يقيمون الصلاة.

وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث احلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الاسلام فمن لا سهم له، فليقتل من له سهم ومن لا سهم له، لا يجعل الله تعالى من له سهم في الاسلام فمن لا سهم له، واسهم الاسلام ثلاثه: الصلاه والصوم والزكاه. وهذا الحديث الرحيم. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاه مقربه بغيرها من الفرائض الا قدم الصلاه عليها، وقد ذكرت الصلاه في مفتتح اعمال البر وخواتمها كما ترى في سوره المؤمنون وسوره المعارج: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر جمله من ايات من صفات الاعمال الابرار، بدأها بالصلاه وختمها بالصلاه، لان الصلاه هي السياج الذي يحيط بكل هذه الاعمال. فالصلاه توأم الفرائض والاركان. ايضا الصلاه ام العبادات، فقد كلف العبد ان تستحوذ الصلاه على كل قيامه ظاهرا وباطنا، وان تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. يقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان في الصلاه لشغلا. وهذا متفق عليه. نلاحظ ان المصلي حرم عليه الاكل والشرب والالتفات والحركه بخلاف ما عدا الصلاه من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. نلاحظ هناك عبادات تكون على بعض الجوارح دون بعض. فالسائل يطلب له ان يتكلم، السائل يتكلم ويتحرك. المجاهد ايضا يلتفت ويتكلم. الحاج له ان ياكل ويشرب. اما الصلاه ففيها الوان العبوديه الشامله للقلب والعقل والبدن واللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسمله وتلاوه القران والتسبيح والتحميد والاستغفار والادعيه، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وخروج، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقه وخوف وطمع والتذاذ وضراعه وبكاء. يقول الامام المحقق ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى: ولما كانت الصلاه مشتمله على القراءه والذكر والدعاء، وهي جامعه لاجزاء العبوديه على اتم الوجوه، كانت افضل من كل من القراءه والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبوديه سائر الاعضاء. من هذه الخصائص ايضا ان الصلاه امر الله تبارك وتعالى، وامر الله يجب طاعته والمبادره الى امتثاله. يقول تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيما. وقال عز وجل: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. يقيموا الصلاه، فانه يقدر كلمه كلهم اقيموا يقيموا. فالمعنى ان المؤمنين من شانهم انهم اذا سمعوا امر الله يستجيبوا لامر الله. لان لو كان الانسان هنا على على على ظاهر الامر يكون ايه: كل عبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. كل المؤمنين يغضون من ابصارهم، يغضوا. فهنا كان هذا ايه؟ جواب الايه؟ جواب الامر بيحدث يلزم بحاجه النوم. كل المؤمنين غضوا يعني، او كل المؤمنين يعني يغضوا او يغضون من ابصارهم، يغضوا. فإن يغضوا إن تأمرهم يغضوا، واضح؟ فلذلك يعني جدنا بحذف النون، لأن المؤمنين من شأنهم أنهم إذا أمروا يمتثلوا. لذلك هنا: كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة، لأنك إذا أمرتهم سيقيموا هذه الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول تلاحظون لا يقول صلوا، لكن يقول أقيموا الصلاة. لا يقول صلوا، لكن يقول حافظوا على الصلوات. أيوه. لنعلم ان تنبهون ان شاء الله. وعن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيى عليه السلام قال لبني اسرائيل وقد جمعهم: ان الله تبارك وتعالى امرني بخمس كلمات ان اعملهم وامركم ان تعملوا بهن. الى اخر الحديث، وفيه: وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم صلاه التفتوا، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالشاهد هنا قوله: وإن الله أمركم بالصلاة. وقال عز وجل: وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخصوص او الفضيلة الثابتة ان الصلاة هي الوسيلة الاخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يوضح لنا خطورة مركز الصلاة في الاسلام. لان الانسان اذا كان متأكدا انه لم يبقى من حياته الا امثال معدودة لحظات ثم تفيد روحه. لا شك انه يقفز الى ذهنه اهم شيء عنده. اهم شيء في قلبه واخطر شيء هو الذي يوفر به بنيه او اولاده او غير ذلك. فماذا كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأخيرة من حياته؟ معناه انه ينتقل لنا اهم واخطر وصية. والتي لا يوجد اشد شيء اهم منها وهي الصلاة. فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الاخير وفي ساعة ودائه الدنيا على الوصاية بالصلاة. وبالرقيق الرقيق يعني العبيد لما استبدت به سكرات الموت. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه يعني حتى يظل يكرر هذه الوصية حتى انه يعني ينطق بها دون ان يستطيع لسانه ان يتحرك معناه في اخر لحظات حياته تماما حتى كان يغرغر دون ان يفرح بالحروف نتيجة سكرات الموت وخروج الروح روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كانت اخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. ايضا من هذه الفضائل والخصائص ان الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. اذا اردت ان تتابع ايمانك زيادة ونقصانا اذا اردت ان تبحث عن تعظيم الدين في قلبك او في قلب غيرك فانظر ما موقفك من الصلاة. فالصلاة ميزان الاعمال بها يتابع الانسان زيادة ايمانه ونقصانه كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. لأن الصلاة الدنيا أيضا إن صلحت صلح له سائر العمل وإن فسدت الصلاة يفسد سائر عمله وإن حفظ عليها فهو لما تواها أحفظ وإن ضيعها فهو لما تواها أضيع. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل فضل علم او ذكاء. يعني المفاضلة بين الناس تكون في المقام الاول بحسب حظهم من الصلاة وهي المقياس الصحيح للمفاضلة بين الناس. وبها يختم على دين الرجل ومكانته في الاسلام. وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الاقران والمعاصرين ولسان صدق في الاخرين إما لامتيازهم في هذه الصلاة. جميع عظماء الإسلام إذا راجعنا سيرهم ويعني تراجمهم فسنجد تعظيم الصلاة وأنها كانت شيئا مهما جدا في حياتهم في مقدمة ما يمتازون به على غيرهم وهو الأمر الذي أوجب لهم حسن الذكر أو الفضل بين الأقران الذين كانوا في عصرهم ولسان الصدق في الآخرين إلى أن تقوم الساعة. وتفوقهم أيضا على أضرابهم لأنهم بلغوا في الصلاة درجة الإحسان ووصلوا فيها إلى أسمى مكان. على الجانب الآخر نرى أن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به. انظروا إلى هؤلاء العلمانيين من الصحابيين وغيرهم من أعداء الدين. هل يمكن استحالة أن واحد من هؤلاء يعني يحافظ على الصلاة؟ لو كان يحافظ على الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى لما طرد منه هذه الكليات لما طعن في الدين هذا الطعن ابدا. لا يمكن ان كان يتصور ان الا اذا كان منافقا يظهر الصلاه ولكن يقع كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول ان هذه اشياء تدل عن احتقار الاسلام. يصبحون كفرحتنا يكرهون الدين يكرهون الرسول يكرهون الله عز وجل يكرهون القران يكرهون الحكم بما انزل الله. فهذا يعني كله يعني يدل لابد ان تجد كل واحد من هؤلاء المجرمين مرضى القلوب لابد ان يكون مستخفا بالصلاه بالصلاة مبيعا لها لأنه لا يمكن أن يستخفها بالإسلام إلا بعد أن يستخفها بالصلاة. فإذا لأنه كما ذكرنا لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ولذلك تجد المصلي مهما وقع في التقريب وفي التكفير يكون في أمل يكون مثل يعني السفن الذي فيه حرارة

وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين يقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا من خصائص الصلاة أنها إيمان. فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالآية يعني صلاتكم عند صلاتكم إلى بيت المقدس. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا ثلث ما غنمتم إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. فالشاهد في الحديث أنه جعل الصلاة من الإيمان بالله وحده فالصلاة إيمان. وقال البيهقي رحمه الله تعالى وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان فقال فلا صدق ولا صلى. لماذا نجد تلازم بين الإيمان وبين الصلاة وبين الكفر وبين ترك الصلاة؟ قال فلا صدق ولا صلى لم يقل فلا صدق ولا صلى ولا زكى ولا حج ولا إلى آخره لكن قال اقتصر على ذكر الإيمان الصلاة مقترنة بالإيمان لجسامة خطرها. يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولا صلى. وقال تعالى أيضا في آية يقرن فيها بين الصلاة وبين الإيمان يقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. فهم لا يركعون وهم لا يؤمنون. فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد أعمال الدين. أيضا من فضائل الصلاة أنها براءة من النفاق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يعني يحرم من التمكن من السجود لله عز وجل يوم القيامة. فهذا هو المنافق. والحديث أخرجه البخاري. ففي السجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعوا. حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. فمن لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين. لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما بالصلاة. ولي الله لا بد أن يكون مصليا. لا يتصور أبدا أن وليا لا يصلي هذا يكون عدوا لله عز وجل. أما ما يقوله يعني بعض المنحرفين الصوفية من يعني أنهم إذا وصلوا لبعض المراتب فإنهم يتحققون عن الصلاة ويلحدون في تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين. فيظن اليقين مرتبة اليقين يعني والتصديق الأعلى مراتب العلم. فإذا وصل هذه المرحلة يكون الصلاة دي سلالم مثل السلالم العلم والجهاد والصلاة والزكاة مثل السلالم.

لأن يسحر الإنسان نفسه له. يعني ليس منطقيا أبدا أن يتحول المخدوم إلى خادم. لكن نجد هؤلاء الذين يزعمون الحرية مثلا في بلاد الكفار المخدوم يتحول إلى خادم. والعكس يعني تجد هذا مشهد مألوف جدا في بعض المدن مثلا في نيويورك أو غيرها. الرجل يمشي بكتفه ويريد أن يخرج خادما لكلبه فينزل رأس الشارع مواعيد معانا يعملوا جدول يومي عن الاتحاد ده. فإذا يخرج الرجل معقل بسكت ويتتبع الكلب ينحني وراء الكلب حتى الغائط ما يخرج على الطريق فيدفع غرامه. فتتخذ الرجل إنسان الذي كرمه الله إنسان مكرم ينحني ويمشي تابع للكلب حتى يستقبل يعني روى الكلب في الجسد كي لا يسبح الأرض. هل هناك عمودية يعني أحسن من هذه العمودية؟ فالشاهد يعني فكل ما في هذا الكون خلق مسخرا لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيكون كل ما حولنا هو مسخر لنا فهل يليق أن نتعبد أنفسنا له؟ فيعني ما دام الأمر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها. لماذا؟ لأنها أقل منه شأنا. يعني تحويل الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم مثل مثلا إنسان يريد أن ينظف وجهه يريد أن ينظف يعني أكثر عليه. لماذا ينظفه؟ يجيب النعل ويمسح فيه مثلا. الوجه هذا مخدوم هو تعيل والحذاء خادم فكيف تحول الخادم إلى مخدوم؟ كذلك أنت خلق ولقد أكرمنا بني آدم أكرمنا وكل ما حولك مسخر لك مسخر لك. فكيف أنت تركع وتسجد لصنم أو لكوكب أو لشجر أو لإنسان مثلك أو أي ذلك؟ يعني حتى هناك من هؤلاء الذين يزعمون الشرعية في الهند وغيرها وشرق آسيا من يعبدون الخرام فضلا عن من يعبدون البقر ويتبركون براوة البقر. هذا شرعية معبودية. هذه أخف أنواع يعني العبودية والعياذ بالله. إن الإنسان يسخر نفسه للبقرة وعندي المدعو المهتم هذا كان يكتب مقالات طويلة في أوجه المقابلة بين أمه البقرة وأمه التي ولدت وينتهي فيها في المقارنة إلى أن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدت. وهذا العلم مننا جدا نحن بناكل البقرة ناكل آهل الجماعة اللي هذا هو مسجد البدر في الهند. ايه المشكلة كلها لما يقول الإله بتاعنا ولد في مكان هذا إن مرقب قاتل إلى إله يولد إله يولد أين نقول هؤلاء القوم؟ وهم يقولون الحر الهند من أعظم أو من أكثر دول العالم المسمى بالثالث يعني إيه حرية واضح. والكلام يطول جدا طبعا في هذا العمودية لما خلق أساسا مسخرا لك مسخر لك لا تتعبده من دون الله. فهذا طبعا منطقي جدا إن المؤمن لا يمكن أبدا أن يسمع منه شيء مما سوى الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يقول وما دام الأمر كذلك فالمسلم لم يخضع لهذه المخلوقات ولم يقصدها لأنها أقل منه شأنا فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. والمسلم لم يستعبده إنسان المسلم. لماذا؟ لأن الناس جميعا عبيد الله. فإن حاول بعض المتنفذين من بني الإنسان أن يطغى ويطغي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق وينكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم علهم يفلقون ويرجعون. وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه فالهوى شر وسلم يعبد. أنا أذكر بمرتبة موضوع تذكير الجبابرة بمن بدأوا إلى أين ينتهون إلى الموت والمصير إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر يعني أيام قبل حادثة انفجار سفينة إقصاء تشالنجر المتحدي بليلة واحدة كان أحد الإخوة يتحدث مع أخ آخر فيقول له يقول له يا ابني بأمريكا رحلة أمريكا في أمريكا دي تدوس على زرار كده تحطم العالم العربي ده كله وما هو مستحب. طبعا مؤمن واحد ما يقول هذا فإذا من حادثة كل يوم على طول حصل هذا التغيير الذي يعني هدده من هدى شديد المفاعل له تحشف منه رأيت أيضا ما حصل. طيب أين هؤلاء الذين ينازعون الله سبحانه وتعالى في شنونه يبكي ويريدون أن ينصبوا أنفسهم آلهة وأرباطا لعباد الله؟ أين هم؟ فيعني بالعبودية لله يتحرر الإنسان من أهوائه، كان هو شر وثن يعبد. يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أما التسامي عما تدعو إليه النفس من المحرمات حتى لو كانت محدودة للنفوس، فإنه يمثل في الإنسان الحرية الحقة، لأنه إن قيدت حريته من جهة، لأن ألزم بترك بعض ما يشتهي إلا أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى. وتأمل حكمة الإسلام الذي يحرم الإنسان من الشهوات، واضح كيف أنه صحيح يحرم من جهة من الشهوات، لكنه من جهة أخرى ينتصر على نفسه، من جهة أخرى يجعل هذه النفس نقودة وليست خائنة، هو الذي يحكمها وليس هي التي تحكمه وتوديه، فهي حرية ليست حرية، هو الذي يفوسها، هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده الى كل ما يشتهي. يقول والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحريه بعيدا عن الله ومنهجه مخطئون، لان الانسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء ام ابى، الا انه ان رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو اقل منه سمعا، وبذلك أكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا إلى آخره. وقد ذم الله كل من كانت هذه الصفة، قال تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدا لله. يقول وفي هذه الايام تتردد كلمه الحريه، ويزعمون ان الثوره الفرنسيه اعلنت هذا المبدا، وان هيئه الامم المتحده اقرت الحريه مبدا، وليس الامر كذلك، فان ما فعله هؤلاء انهم اخرجوا الناس من عبوديه نظام وقانون وطائفه الى عبوديه نظام اخر وقانون اخر وطائفه اخرى، ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وانظروا انفسهم احرارا، ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدا لله يقتلونه وحده، وعند ذلك يتحررون من سلطان الآخرين حتى من هذا النفوس التي تتردد في أجسادهم. ثم نعى الدكتور أشرف حفظه الله على النظم الشرقية المنهارة، النظم الشرقية الذين كانوا يزعمون من الحرية، وتأكيد آلاف الجماهير كانت تطوف وتذهب إلى في خشوع وتكون أمام ضد المحمص ليلين في الميدان الاحمر، يعني هذا ايضا نوع من العبوديه والتغنم من ضمن الحريه من حتى من فكره العراق، ومع ذلك وقع في اخف انواع العبوديه. كذلك ايضا النظم الغربيه لا شك انها فشلت فشلا ذريعا في تحرير الانسان تحريرا حقيقيا، ان الغرب عبوديه كل في اجل مظاهرها وبالذات عبوديه الشهوات، يعني مثل البهائم، والبهائم والله اكثر منهم، البيان اكثر من هؤلاء الذين ننظر اليهم بعين الاحترام والتقدير ونفتخر باحوالهم، البهائم اكرم من هؤلاء لان في احوالهم وفي صنائعهم الامور التي تتعفف عنها حتى العلماوات والبهائم، وهذا حديث خطير جدا قد عرضنا عليه مرارا من قبله. يقول لقد اخرج الناس من ظلمات متراكمه الى ظلمات اشد، واخرجوهم من عبوديه الى عبوديه، ولم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، إلا هذا الإسلام، وهذه الحقيقة يعرفها أعداء الإسلام، ولذلك يحاولون الآن في مشارق الأرض ومغاربها خنق الإسلام وتكديس منابع الإسلام ومحاربة الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، ونفوا كل القوانين وحقوق الإنسان وإلى أخره. الآن أمريكا يعني ومن واتبها يعرفون هذه الحقيقة جيدا، أن المنافس الحقيقي الوحيد لهم هو الإسلام، وهم حينما يضعون حساباتهم يغسلون تماما جانب المدد الالهي والمدد الرباني والنهاية الدعوة لا يمكن أن يقوى أحد على أن يجفف لنا بعد مستحيل، حتى لو يعني رموا البلاد الإسلامية واستأصلوها تماما بالقنابل الهيدروجينية أو الذرية سيبقى الإسلام حكما، هم يعرفون هذه الحقائق ولا يؤمنون بها، نتعجب من يحملون أسماء المسلمين ثم يقومون هم بأيديهم وبأنفسهم بمحاربة هذا الدين، وهم يعرفون لا يمكن الإسلام كان أقوى منهم يعني أمم وأجيال تعرض الإسلام لحرب من كل نوع ثم عاد أقوى منه، فحتما يعني سيظهر الله دينهم سبحانه وتعالى، مش شرط يكون هذا الجيل أو الذي بعده أو الله أعلم متى يكون ذلك وعاد أن يكون قريبا، لكن هذا واقع لا محالة لها، دين الله دين الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فلم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، ولقد سبق موسى بالمسلمين وبر حين واجه قائد الفرس ربعي بن عامر لما سأله قائد الفرس ما جاء بكم ما جاء بكم، قال الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. انظر إلى كيف واحد من جنود المسلمين يعرف ليه الهدف من هذا الجهاد، الله بعثنا الذي أرسلنا هو الله سبحانه وتعالى عن طريق تكليفنا بما أوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، الله بعثنا لنخرج العباد. إذن نحن المسلمين المحررون الحقيقيين للبشر، لا يمكن تكون دعوة حرية ودعوة للحرية إلا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي معنى الإسلام الخضوع لله. أي نعم، حتى ننضم إلى كل أجزاء وأبعاد هذا الكون كله، وله أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل ما في الكون يسلم ومسلم إما طوعا وإما كرها. أي نعم، يقول الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا ويحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعود الذي يكون جملة همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار ثم عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وإذا فيك فلن تفش. فيعني هذه عبودية، ممكن المال يكون يعني إلها يعبده الإنسان من دون الله تبارك وتعالى، يمكن كما ذكرنا الشيطان، يمكن أنواع كثيرة، المرأة يمكن أن تكون يتخذ الإنسان إلها، كما يقول الشاعر المقبول فيقول فلا تدعوني إلا بيا عبد، يقول لا تناديني إلا بيا عبد فلانة التي يحبها، فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرق أسمائي، أشرق ما يراد به أن ينفر والعياذ بالله إلى العبودية لهذه المرأة. يعني أما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر أفعالك الذي قادنا إلى الكلام عن الحرية، أي الكلام من المقدمة لعلاقة الصلاة بتحرير الإنسان، تحقيق هذه الحرية، الصلاة أعظم ما تتحقق به حرية الإنسان من عبودية ما يسر الله عز وجل. الحقيقة هنا عبارات رائعة جدا ذكرها الشيخ النبي حفظه الله تعالى في كتابه الأركان الأربعة، أدعو عليكم بسرعة حتى لا يعني أثقل عليكم ونحفظ بها الكلام لما إن كانت فيها شيء مذكور. يقول حفظه الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة بالتكبير، وهي قول الله أكبر، هذا هو عنوان الحرية في الإسلام الله أكبر. أي نعم، يقول الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وفرد، القوية المنوية المجنزلة التي يخشع أمامها الكبابرة ويهوي لها كل صنم ويقترب بها كل طاغية وطاغوت، لو قالها المصلي بفهم ووعي وإيمان وعقيدة ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدم والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يدفعون طاعات عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمة الموجزة الموجزة المعجزة التي أمر بها في قوله وربك تكبر وربك يعني وحده تكبر تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والتخافات ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة. فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها. إنها أبلغ كلمة تفتح بها صلاة المسلمين واحد الله أكبر. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق يزيد الله أكبر. وأيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة واستخفوا بظاهر دولتهم وقدرتهم واستخفاف العماليق لثقافات الأقدام واستخفاف الشيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم لمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربيعة بن عامر قال أرسل سعد قبل القادسية قبل وقعة القادسية ربيعة بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد وجنوا مجلسه بالنمارك المذهبة وزر به الحديث وأظهر اليواقيت واللآل الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأنفعة الثمينة. ويقول أن هذا يعني يفك في قلب المؤمن ويشعر بالصغار والذلة لأنهم حساء عراء فقراء ضعفاء. ماذا نقول إذا هذه الفخامات وهذه القصور وهذا الذهب وهذه اليواقيت والجواهر والفرش وغير ذلك من الأنفعة الثمينة. وقد جلس رستم على سرير من الذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف يطرد وفرس قصيرة لم يزل راكبها حتى دات بها على طرف البساط. رضي الله عنه يمشي على السجيد عن سجيد عجمي يعني فارسية فرفض ان ينزل عن الفرس بل مشى بالفرس اذنبا له يقول كان يقول له انتم بدون ان تذلوني بهذه المظاهر الجوفاء فانا اذلكم بترسي وفرسي. اي نعم. فوقع هذه الفرش ولم يزل راكب الفرس حتى نزل به على طرف البساط ثم نزل وربطها بتلك الوسائد ببعض تلك الوسائد يعني كانها لا تصلح الوسائد الحريه الا ليه تكون مربط الفرس. واقبل عليه سلاحه وزرعه وبيضه وبيضه على راسه فقال له ضع سلاح البروتوكول انك انت قبل ما تدخل على القائد تضع سلاحك. فقال له ضع سلاح فقال اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا والا رجعت. فقال رستم اذنوا له. فاقبل يتوكئ على رمح فوق النمارق فخرق عمته هذه يعني النمارق الى ان يعني قابله وساله رستم كما هو معلوم ما جاء بكم فقال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عبد الاسلام ومن ضيق الدنيا والاخرة الى ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع ادوار التاريخ الاسلامي وتنشئ في اصحابها القوة الخارقة للعادة القوة الخارقة إذا حققنا فقط كلمة الله أكبر، إذا حققنا معنى معاني الصلاة والسجود والركوع لله تبارك وتعالى. فيواجهون الملوك والأمراء بما لا يواجه به كثير من بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء الضعفاء، وتتبخر أمامهم ضبهة الملك وحشمة السلطنة أو خشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من هذه الأمثلة أيضا بالطريقة الإسلامية في الثقة يعني حافل بهذه الأمثلة العزة والحرية الحقيقية التي هي العبودية لله عز وجل. هذا حديث يكون جدا لكن بمواقف جدا حتى تعزينا فيما نراه الآن من مظاهر الظلم، الظل الذي لا بعده ظل. يعني اللي كلينتون لما ذهب الى الاردن كان يوقع اتفاقية السلام اوقفوا كلينتون اوقف الملك والملكة على ارض المطار لمدة ست ساعات. لماذا؟ ان كلينتون كان نايم، كان من شيء من الراحة، فوقف جلالة الملك وجلالة الملكة على ارض المطار ثلث ساعة في الهواء الطلق ينتظران ان يستخدم يعني الطيارة نزلت على الاراضي الاردنية وحضرته عشان ما تحصل النوم او يعني يحتاج شيء من الراحة شوف الإذلال يعني انظر الإذلال. فيقول له كلينتون لقد حققت جلالة الملك حلم جد الملك عبد الله في إقامة وطن آمن اليهود. فإذلال ما بعده إذلال، وهو يرد ويقول له يعني آن لأولاد إبراهيم أن يعيش معا في سلام اللهم تعالى. فذل ما بعده ذل، ولذلك هذا سبحان الله يعني ما مر اسبوع الا واذنه الله اشد الظلم واشد الفتن هذا المدعو فيه اللهم استعان. فقل اللهم مالك الملك تؤتي، هو الذي يؤتي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يحكي البادي وهو احد اصحاب شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام يقول طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة فشاهد العسكر متقين بين يديه يا مجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في ليلته على عادة سلاطين الديار المصرية وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه قال يا أيوب باسمه يا أيوب وناداه بأيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيخ الخمور؟ فقال هل جرى هذا؟ فقال نعم، الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة يناديه كذلك بأعلى صوته ولعت أكثر واقفون. فقال يا سيدي هذا أنا ما عملتم، هذا من زمان أبي. فقال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ويقول وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فقلت يا سيدي أما خفته؟ فقال والله يا بني استحضرت حيبة الله فصار السلطان قدامي كالخط. ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. يقول روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة، يقول طلب السلطان محمد ترلق الشيخ قطب الدين المنور إلى جهني وأسأله أن يعاقبه وعلى عدم حضوره لتحية الملك، وقد مر بجواره. فلما حضر البلاط ودخل الديوان راى الامراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين في مطيمين متخشعين مسلحين في هيئه تنخلع منها الخلود، وكان معه ولده نور الدين، وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلا رعبا. فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا يا ولدي العظمه لله، يقول نور الدين اني استصعبت في نفسي قوه غريبه بعد هذا النداء، وزالت الهيبه من نفسي وغابت وبدا الجميع عندي كانهم قطيع من ضأن ونعم. طبعا التاريخ المعاصر لم يكن قهرا من امثال هذه المرات الايمانيه التي ربتها الله اكبر في قلوبهم. المثال نذكر يعني ان الشيخ حسن الطويل رحمه الله تعالى وهو عالم الحديث كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره حتى يكاد لا يختلف عن عامة الناس في شيء. جاء الى مقابلة الخديوي في قصر عابدين فذهب للمقابلة على سريته المعتادة دون اعتداء بملبسه المتواضع وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم اليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في ادب الى استبدال ملابسه. يعني كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ ملابس رقة جدا. كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ يعني حين اقنعه بان ايه؟ يعني يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس تليق بحضرة الملك. فلما لفت نظره في ادب الى ان يستبدل ملابسه قبل ان يدخل على الخديوي صاح فيه بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العالم والله لا اخدعها القى بها ربي كل يوم ولا القى بها الخديوي. يقول الشيخ النبوي الحقيقة هذا كتاب الأركان الأربعة من الكتب التي يعني خرمت الفحوى من ثمرتها من أروع الكتب في روح العبادة. الأركان الأربعة من أروع الكتب التي لم تأت حقها. يقول الشيخ حفظه الله يتبرز المصلي في الخضوع والانحناء فيفتتح الصلاة بالقيام فيسمي بالركوع ويثلث بالسجود وهو شأن الخاضع الطبيعي ولا يقول ولا يخر ساجدا من ركوع مش يخر من الركوع للسجود لكن لابد اولا ان يقف وقفه قصيره خفيفه ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الظلم لان هوى من الركوع الى السجود لكن في قوه ان يرفع مثلث ما يخر الاعلى الى اسفل في مستوى قدمه لاسقط ما في بدنه. ولذلك لا يمكن ابدا ان تتصور حتى النصف العادي الذي يصلي الله انه يقبل ابدا اي شخص مهما كان حتى لو كان من احد الناس ان يقضي امر ان يذنب له لا يمكن يذنب له لا يمكن ان يذنب له الا طبعا الذين يخلص الله خيرهم ما لنا بهم شأن. لكن مسلم ولو كان من اقصى المسلمين يقولون انه لله لان ارفع مراتب الذل وهذه لا تكون الا لله وبالتالي فهو يتحرر من ان يفعلها لغير الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الذي حفظه الله يقول ثم ينحني للسجود بل يقف وقفة قصيرة خفيفة ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل وكذلك يتبرج في التعظيم والتمجيد فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لأنه صار أكثر جبهته لها أشرق مكان في بدنه على مستوى قدمه وهو يقول في هذا الوقت الذي هو اقرب ما يكون الى ربه سبحان ربي الاعلى الذي لا يعنيه شيء سبحانه وتعالى. فاذا بلغ الغايه في الخضوع والتذلل ونصب اشرف اعضائه على اذل شيء في الوجود الارض التي هي موطئ الاقدام ومضرب المثل في الذله والهوان فكف باعظم كلمه يعلم بها عظمه الله وعلوه وعلوه فيقول سبحان ربي الاعلى. وهنا تتفق روعه الهيئه والمكان مع روعه البيان والاعلام ويفصل بين السجدتين بجلسه خفيفه لتكون السجده مستانفه مجدده ولتنتبه النفس من غفلتها وتشعر بلذه مجدده. ثم يقول تحت عنوان السجده الخاشعه الحلول التي يضطرد لها الكون يقول واذا سجد عبوديه يظل ما بعده يظل لكن في موضعه ولذلك هي ارقى صور الحريه ارقى صور الحريه تجد لله سبحانه وتعالى. يقول واذا سجد فك ثلاثي التكليف الثلاثي التي فرضها عليه المجتمع والاعراف والعادات والاداب فقر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه فيعسر جبينه واعطى القلب زمامه وارسل النفس على تبنيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامه على الدموع وقد غلا مرجل الصدر وصابت كاس القلب. ولذلك يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم في وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه ازيز ازيز مرجل من البكاء. وحتى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتوف فقال ثم نفق في اخر سجوده فقال اف اف ثم قال ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم الم تعدني